أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. افتح عليك يا عم الشيخ، الله افتح عليك. ابشر انت. انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. أيوة.

مش أجمل من كده. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه. الله الله الله، لون فيها دي والنبي، لون فيها شوية كمان، لون فيها دي. وما ذرأكم في الأرض مختلفا وما رأيكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وما ذرأكم في الأرض مختلفاً. Love.

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اعظم يا سلام كل ما تحلو والله اعظم من اول مليون مره يا عالم الله ربنا مش غيرك الله أموات غير أحياء إنما يشعرون أيان يبعثون إلهكم الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما إنه لا يحب المستكبرين. سمع عبارة عن الشيخ. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يا سلام. ازاي بس؟ ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء Oh! هي الارض. قول كمان. قول حاجة. كمل على بقية. ان شاء الله ربنا يبارك. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. يا حلاوة يا جمال يا جمال. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها متكبرين. يا سلام سلم الله. الله أكبر. يا سيدنا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يا جدع الله. ولدار الآخرة خير. لا لا لا لازم كده. ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين. الذين يتوفيهم الملائكة كيف الدنيا كده؟ مش قادر ابدا. قول كمان جه علمهم. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. معجز. وقيل للذين اتقوا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر سيد في العالم ما قالش كده أبدا لو كانوا عارفين كلهم أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسقي يا سلام قول يا حبيبي قول قول كتير قول حنان ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي نعم نعم نعم يا مخطي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أن اتخذي من الجبال بيوتا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يا مصطفى يا مصطفى أي حاجة دي أنا بحبك يا مصطفى الجن أنا بحبك يا مصطفى شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يا الله والله خلقكم ثم يتوفيكم. قادر سبحان مات واحنا عبيد والله خلقكم ثم يتوفيكم. يا سلام. والله خلقكم ثم يتوفيكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو خليك لنا يا رب طول عمرك نطول عليك نعم امين يا رب خليك ولادك خليك لهم يا رب وكبر انت مالك كمان وكمان للعجوزه يا رب ربنا يديك الصحه يا شيخ والله حصل لك ركعتين الفجر ادعيلك حصل لك ركعتين الفجر ادعيلك يا شيخ مصطفى والنبي تقول يا شيخ مصطفى كمان كمان مره ركعتين النهارده دعاء لك مخصوص ربنا يديك صحه ولله غيب السماوات والارض وما